بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في قوله: أما بعد، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. هذا الأثر ذكره الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ليستدل به على تعريف السلف للإيمان، حيث بيّن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن الإيمان فرائض، أي أعمالا مفروضة كالصلاة والزكاة ونحوهما، وشرائع، أي أنه عقائد دينية كالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وحدودا، أي أنه أن فيه أمورا أمر بها ونواهي نهى عنها كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، وسننا، أي أن الدين كذلك فيه المستحبات كإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك. فهذه الأمور كلها من الإيمان، وسيأتي معنا ما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى من حديث عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقد أخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى معلقا، ووصله الإمام أحمد وابن أبي شيبة، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. وهذا القول من عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فالإيمان عندهم قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن الأدلة الدالة على أن الإيمان قول باللسان قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. ومن الأدلة على أن أعمال القلوب من الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومن الأدلة على أن أعمال الجوارح من الإيمان قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إلى بيت المقدس إيمانا. قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال 3 كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالسلف معاشر الفضلاء تنوعت عباراتهم في الإيمان كما مر معنا آنفا، وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي بحمد الله تعالى، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وهو يتناول القول والعمل الظاهر والباطن. ولكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، قال من قال: الإيمان قول وعمل ونية. وبعضهم زاد: واتباع للسنة، لملاحظته أن العمل لا يقبل إلا بموافقته للسنة. وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولا بد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب. فأعمال القلب المقارنة لتصديقه. إذن لا بد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب، لأن أعمال القلب مقارنة لتصديقه، مثل حب الله وخشيته، فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها كما ذكر بعض أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو أي الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تقدم معنا ما جاء في حديث وفد عبد القيس، وأن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، وأن أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة قد أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وأن القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. قال ابن القيم رحمه الله: فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره ونواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فالعمل معاشر الفضلاء يطلق على أمرين: عمل القلب وعمل الجوارح، إلا أن عمل القلب هو الأصل الذي يبعث الجوارح للعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن ذلك لا يعني إهمال أعمال الجوارح وعدم المبالاة بها، بل إن عمل الجوارح جزء من مسمى الإيمان، فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان، وكذلك لم يأتي بالعبودية، لأن العبودية كما أنه لا بد فيها من عمل القلب كذلك لا بد فيها من عمل الجوارح. فدخول العمل في مسمى الإيمان أصل متقرر عند أهل السنة، وقد دلت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف على دخول العمل في مسمى الإيمان، كما تقدم معنا هنا في قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكما مر معنا في دروس قد سبقت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذا الحديث هو حديث مخرج في الصحيحين، وقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقد أخرج قبله في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء أو الحياة، شك مالك راوي الحديث، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. والحبة معاشر الفضلاء جمع حبة، وهي بذور النبات، وقيل بذور الصحراء مما ليس بقوت، فهي جمع حبة. وأما الحب فهو الحنطة والشعير، واحدتها حبة بالفتح أيضا، وإنما افترقا إذن في الجمع. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو بمعنى حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه ابن أبي شيبة هنا معنا، والذي أخرجه كذلك البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث معاشر الفضلاء عدة فوائد، منها أولا الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي على الإيمان، فالمرجئة قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وفي هذا الحديث فيه بيان ضرر المعاصي مع الإيمان. الفائدة الثانية فيه الرد على المعتزلة والخوارج القائلين بتخليد صاحب الكبائر في النار، وهنا معنا في الحديث أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه مثقال ذرة أو برة أو شعيرة كما جاء في الحديث، فهو يخرج من النار وإن كان يستحق العقاب فإنه كذلك لا يخلد في هذه النار، بل يكون مآله في آخر الأمر إلى الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. قال: كذلك من الفوائد التي جاءت في هذا الحديث ما جاء في قوله أنه يكون في قلبه وزن شعيرة أو برة، فهذا فيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوت أهل الإيمان في الإيمان القائم في قلوبهم، فمنهم من في قلبه وزن الشعيرة، ومنهم وزن البرة، ومنهم وزن الذرة. وفي قوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله هذا فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، فالإقرار لا بد منه، ولهذا أعاده في كل مرة، والتفاوت يحصل في التصديق كما سيأتي معنا بإذن الله. والبرة هي القمحة، والظاهر أن وزنها أقل من وزن الشعيرة، لأنه قدم الشعيرة ثم ذكر البرة ثم الذرة. وأما الذرة فهي أقل الأشياء الموزونة، وقيل الذرة هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر، وقيل هي النملة الصغيرة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذر. قال البخاري رحمه الله تعالى بعد روايته لحديث أنس: قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. فأراد أن يبين أن المراد بالخير هنا الإيمان، في قوله مثقال، يعني في قوله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، جاء في رواية أخرى ما يزن في قلبه وكان في قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة، أي ذكر الإيمان مكان الخير. وهكذا يخرج الله سبحانه وتعالى من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، ولا يبقى في النار إلا أهلها المخلدون فيها، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا معاشر الفضلاء لا شك أن فيه ردا صريحا على قول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة في النار. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد دل الحديث هنا حديث أنس على تفاوت الناس وتفاضلهم بحسب ما قام في قلوبهم من الإيمان، وهذا يرجع معاشر الفضلاء يرجع إلى تفاوتهم في معرفة حقائق الإيمان، وبحسب تفاوتهم في هذا العلم يتفاضلون في الإيمان. فمن كانت معرفته به أكثر وكان به أخبر كان إيمانه أعظم من الذي يجهل من حقائق الإيمان ما يجهل. وهكذا كلما ازداد العبد معرفة بأمور الإيمان ازداد بذلك إيمانه، وعظمت منزلته وارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى، فهو على علم بما يقربه من ربه وبما يجلب له السعادة في الدنيا والآخرة، بخلاف الجاهل بهذه الحقائق فإنه لا يميز بين ما يرضي ربه وبين ما يسخطه، فيأتي من الأمور ما يكون سببا في بعده عن ربه سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن كانت سبل الهداية متنوعة، وأن أولي الألباب من الناس لما يشاهدوا ما تدعو إليه الرسل من محاسن الأفعال وما تنهى عنه من قبيح الأعمال، فإن ذلك يورث عندهم إيمانا وتصديقا أعظم من مجرد رؤية خوارق العادات، ويكون ذلك عندهم من أعظم آيات صدق الرسل وبراهين رسالتهم، بخلاف ضعفاء العقول فإن انتفاعهم بهذه الخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده ولطفا بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم، فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهانا خارجا عن ذلك، كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضي الله عنه، ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال، وأن عادة الله ألا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته به، وأنه لا يخزي من كان بهذه المثابة، كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم، قالت: أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضحه، بل هو جدير بكرامة الله واصطفائه ومحبته وتوبته. وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق، فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق والآيات المشهودة بالحس، فآمن كثير منهم عليها. وأضعف الناس إيمانا من كان إيمانه صادرا من المظهر ورؤية غلبته صلى الله عليه وسلم للناس، فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والنصر على صحة الرسالة. فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة، وقد ناله من قومه ضروب الأذى، وأصحابه في غاية قلة العدد والمخافة من الناس، ومع هذا فقلبه ممتلئ بالإيمان، واثق بأنه سيظهر على الأمم وأن دينه سيعلو كل دين. وأضعف من هؤلاء من إيمانه وأضعف هؤلاء إيمانا من إيمانه إيمان العادة والمربى والمنشأ، فإنه نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك، فنشأ واحدا منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهما، ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه، فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء، وصاحبه بحسب من يقترن به، فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا معاشر الفضلاء وجه من وجوه زيادة الإيمان ونقصانه، فبحسب معرفة العبد لربه يكون إيمانه أزيد، ومن كانت معرفته بالله سبحانه وتعالى أقل فإيمانه أنقص. ومن الأوجه كذلك على زيادة الإيمان ونقصانه من جهة تصديق القلب، فإن من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الناس تتفاوت درجات تصديق القلب عندهم، فليس تصديق الأنبياء كتصديق من دونهم من سائر البشر، وكذلك ليس تصديق الصحابة كتصديق غيرهم، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من هو أكثر تصديقا من غيره، فأبو بكر الصديق أعظمهم تصديقا، ولأجل ذا سمي الصديق رضي الله عنه. وهكذا فالناس ليسوا متساوين في درجات التصديق، بل هم متفاضلون فيها على درجات لا يحصيها إلا الله عز وجل. وهذا لا يعني أن من لم يكن عنده تصديق جازم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بذلك مؤمنا، كلا، هذا لا يكون مؤمنا قطعا، إذ من شروط الدخول في الإيمان والخروج من الكفر الإتيان بهذا التصديق الجازم الذي هو أقل درجات اليقين، وبدونه لا يصح الإيمان، لأن التصديق أصل الأقوال الدينية، فالمرء تعتريه شبه تمنعه من تحقيق كمال التصديق، وهذه الشبه إما أن تكون معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له، فإن قويت حتى عارضت أصل التصديق كانت كفرا أو شركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا. واليقين معاشر الفضلاء، اليقين على درجات متفاوتة يتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما، فمنهم من هو في أقل الدرجات الذي معه من التصديق الجازم ما يخرجه من الكفر ويدخله الإسلام، ومنهم من هو فوق ذلك بما معه من اليقين الذي يجعله يشاهد حقائق الإيمان بعين بصيرته كما يرى الإنسان ما حوله من الأعيان المشاهدة، ومنهم من هو أعلى من ذينك الرجلين في درجة اليقين، وهو من باشر قلبه ذوق الإيمان ووجد حلاوته ولذته في نفسه بما بلغه من الرتب العالية في مراتب اليقين ودرجات التصديق. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مراتب اليقين وهي على ثلاثة: حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، كما قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهذه ثلاث مراتب لليقين: أولها علمه، وهو التصديق التام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه، كعلم اليقين بالجنة مثلا وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين، فهذه مرتبة العلم، كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق المخبر. المرتبة الثانية عين اليقين، وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة، كما قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة، فاليقين للسمع وعين اليقين للبصر. وفي المسند للإمام أحمد جاء مرفوعا: ليس الخبر كالمعاين. وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين، فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه، فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان. وعلى هذه المسافة أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الشك، حيث قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ومعاذ الله أن يكون هناك شك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عين بعد علم، وشهود بعد خبر، ومعاينة بعد سماع. المرتبة الثالثة مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس به، كما إذا أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين، وفي الموقف حين تزلف وتقرب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين، وإذا دخلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين. ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة وتارة يكون بالقلب، فلهذا قال سبحانه وتعالى: وإنه لحق اليقين. فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بها، فحينئذ يخالط بشاشته القلوب ويبقى لها حق اليقين، وهذه أعلى مراتب الإيمان، وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين. وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثة مثالا، فقال: إذا قال لك من تجزم بصدقه: عندي عسل أريد أن أطعمك منه، فصدقته، كان ذلك علم يقين، فإذا أحضره بين يديك صار ذلك عين يقين، فإذا ذقته صار ذلك حق اليقين. فهذه الأمور تدل على تفاوت الناس في مرتبة التصديق، وأنهم في التصديق متفاوتون متفاضلون. ومن أوجه زيادة الإيمان ونقصانه كذلك من جهة أعمال القلوب، فمن المعلوم كما تقدم أن القلوب تتفاضل في التصديق، وهذا التفاضل يؤدي إلى تفاضل أعمال القلوب من الإخلاص لله عز وجل والإنابة إليه والتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى والتوجه إليه رغبا ورهبا والخشية منه والإخبات إليه والحب فيه والبغض فيه إلى غير ذلك من أعمال القلوب. فالقلب إذا علم وتيقن قاده ذلك العلم إلى العمل والتطبيق، فيتحرك القلب إلى ربه عملا بما يحبه الله تعالى ويرضاه، ويختلف الناس في أعمال القلوب اختلافا بينا، ويتفاضلون فيه تفاضلا عظيما، فبعضهم تكون محبته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر من محبة غيره، وكذلك فإن بعض المؤمنين يكون أعظم خوفا وخشية من الله تعالى من غيره من المؤمنين. وهكذا سائر أعمال القلوب، بل إن المرأة نفسه ليجد تفاوتا في نفسه في بعض الأوقات دون بعض، فيكون في بعضها أكثر محبة ورغبة ورهبة وخشية من الله تعالى منه في أوقات أخرى. وما ذلك إلا بسبب زيادة الإيمان ونقصانه من جهة عمل قلبه، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. ومن عرف الله سبحانه وتعالى صفى له عيشه وطابت له حياته وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس، وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له والإجلال والمراقبة لله سبحانه وتعالى. فأعمال القلوب هي أصل أعمال الجوارح. كلما نشط القلب كلما نشطت الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك معاشر الفضلاء، أعمال القلوب هي أصل أعمال الجوارح، إذ كلما نشط هذا القلب فإن الجوارح تنشط وتجتهد وتزداد في العمل، ويسري ذلك إلى الجوارح فكان عملها أكثر. وهذا يعد كذلك من الأوجه التي يزيد فيها الإيمان وينقص، وهذا يشمل كذلك أعمال اللسان من ذكر لله سبحانه وتعالى وتسبيح وقراءة للقرآن وغير ذلك، ويشمل أعمال الجوارح كما مر معنا من صلاة وزكاة وجهاد وغيرها من الأعمال. فالذكر ليس على درجة واحدة، الذكر الذي يجتمع فيه اللسان مع القلب يكون أفضل مما لم يجتمع فيه الأمران، وهذا يدل على تفاوت وتفاضل أعمال اللسان. وكلما كان العبد أكثر ذكرا لله تعالى كان أعظم إيمانا وأكثر قربا من ربه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على زيادة إيمان الذاكر لله على الغافل عن ذكره سبحانه وتعالى. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، قال الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا أعمال اللسان لا شك أنها متفاوتة ومتفاضلة، وهكذا كما سبق أن أعمال الجوارح الناس يتفاضلون فيها ويتفاوتون فيها بحسب أعمالهم، وليسوا فيها على حد سواء، بل هم متفاوتون ومتفاضلون، وبهذا يزداد الإيمان وينقص. فهذه معاشر الفضلاء، هذه بعض أوجه زيادة الإيمان ونقصانه. وعلى هذا المعتقد السليم سار الصحابة رضوان الله عليهم مستمسكين بنور الله الذي جاءهم به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكذلك: أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور، لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وألا يخرجوا عن طريقهم. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت البدع من الخوارج والمرجئة وغيرهم، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة. وكان من أهم أسباب انحراف هذه الفرق عن الحق هو سوء فهمهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتدادهم بأفهامهم وآرائهم، وإغفالهم فهم الصحابة رضي الله عنهم واطراحه وعدم المبالاة به. ولو أنهم فهموا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمه من قبلهم على الوجه المراد من غير إفراط ولا تفريط، ووقفوا حيث وقف القوم واتهموا آراءهم أفهامهم، لما آل أمرهم إلى هذا الأمر، ولما انحرفوا هذا الانحراف، الانحراف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة، أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. وكانت فرقة الخوارج من أوائل الفرق ظهورا، بل إن مقالتهم حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابها أشد التحذير، كما حذر منهم الصحابة رضوان الله عليهم وبالغوا في الإنكار عليهم وصاحوا بهم من كل مكان. ثم لما مضى عصر الصحابة ظهرت فرق أخرى، من ضمنها فرقة المرجئة، فتصدى لها ولغيرها كبار التابعين. وهكذا كلما ظهرت بدعة ومقالة مخالفة لما كان عليه السلف الصالح، قيض الله سبحانه لها من أهل السنة من يقمعها ويتصدى لها ويبين عوارها للناس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم من طوائف أهل البدع هم الخوارج، فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح، لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها، وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام، وجعله ميراثا يعرف به حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي سننه من حزب البدعة وناصرها. انتهى كلامه رحمه الله. فابتدعت الخوارج قولا جديدا في الإيمان لم يقل به أحد قبلهم ولم يكن معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم، وابتدعت المرجئة قولا آخر في الإيمان، فصارت الأقوال في الإيمان من حيث الجملة ثلاثة أقوال طرفان ووسط. أولا قول أهل السنة الطائفة الأولى، وهي أهل السنة الذين هم كانوا على الحق والذي دلت على أقوالهم النصوص الشرعية وإجماع سلف الأمة، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وهذا هو أوسط الأقوال وأعدلها، وما خالفه فهو بين طرفي الغلو والجفاء. الطائفة الثانية وهي أهل الغلو الذين قالوا إن الإيمان هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق كما قال أهل السنة، أي أنه قول وعمل، إلا أنهم ماذا؟ قالوا إن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان، واتفقوا في الحكم على صاحبه بالخلود في النار، لكنهم اختلفوا في الاسم، فمنهم من سموه كافرا، ومنهم من سموه منافقا، ومنهم كالمعتزلة قالوا هو لا مؤمن ولا كافر، وهو في منزلة بين المنزلتين. وهذا الرأي الذي عليه أهل الاعتزال وافقوا الخوارج من ناحية الحكم، أي أنه في الآخرة من المخلدين في النار، لكن خالفوهم في الاسم، ولهذا تسمى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام. فهذه الطائفة وهي طائفة الغلو، وهم الذين كفروا من قام وفعل الكبائر من أهل الإيمان، فنسبوه إلى ماذا؟ نسبوه إلى الكفر، وهؤلاء لا شك أنهم من غلوهم وسوء فهمهم كما جاء في كلام أهل العلم. الطائفة الثالثة وهم أهل الجفاء، وهم المرجئة على اختلاف فرقهم، وقد اتفقوا كلهم على إخراج عمل الجوارح من الإيمان، لكنهم من حيث التفصيل على ثلاثة أصناف. المرجئة على ثلاثة أصناف، منهم من الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخل أعمال القلوب في الإيمان كجهم ومن اتبعه. ومن المرجئة من يقول بأن الإيمان هو مجرد قول اللسان، ومن المرجئة كذلك من قالوا إن الإيمان هو تصديق بالقلب وقول باللسان فقط. فاتفقوا كلهم على إخراج العمل من مسمى الإيمان. وقول المرجئة قد تقدم الكلام عليه وبيان بطلانه وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ما يدل على بطلان كلامهم، وأن الصواب والحق أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وأما بالنسبة لقول الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بأن الإيمان قول وعمل كما قاله أهل السنة، إلا أنهم خالفوا وقالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا ترك واجبا أو فعل كبيرة ذهب إيمانه كله، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة الذين يقولون إن ذلك ليس بلازم، أن من فعل شيئا من ذلك أن يذهب إيمانه كله، بل قد ينقص إيمانه ويضعف، لأن الإيمان عندهم يتبعض ويتجزأ، كما جاء في حديث شعب الإيمان أن الإيمان 74 شعبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. فإذن الخوارج والمعتزلة خالفوا أهل السنة وحكموا على من أتى بكبيرة من كبائر الذنوب أنه كافر وأنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه مخالفة صريحة واضحة للحق ومخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع سلف هذه الأمة. فأهل السنة معاشر الفضلاء لا يسمون مؤمنا إلا من سماه الله عز وجل مؤمنا، كما أنهم لا يسمون كافرا إلا من سماه الله عز وجل كافرا، لأنهم وجدوا أن بعض الأعمال التي سماها الله تعالى إيمانا لم يسقط الله سبحانه وتعالى اسم الإيمان عن تاركها، فلم يجز إسقاط هذا الاسم عنه، بل يقولون نقص إيمانه وضعف، فهم يدورون مع النصوص الشرعية حيث دارت ولا يحكمون عقولهم وآراءهم على النصوص، بل النصوص هي التي تقودهم وهم تبع لهذه النصوص. وهنا معاشر الفضلاء لا بد من تقرير أصول هامة في هذا الباب حتى يكون فيه الرد واضحا على شبهة الخوارج ومن نحوهم. الأصل الأول وهو أنه قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. هذه المسألة عدم الفهم فيها يدل على عدم فهم هذا الأصل، فمسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على ماذا؟ على هذا الأصل. وقد دل القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة على هذا الأصل. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا به سبحانه وتعالى مع الشرك. وقال تعالى كما مر معنا في درس قد مضى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فأثبت لهم الله عز وجل إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان المطلق الكامل عنهم، فهم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله وليسوا مؤمنين، وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفار. وفي الصحيح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق دل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. وهكذا كذلك مثل هذا الأمر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله في تفسيره لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. ومن هذا أيضا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن أتى شيئا من الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، قال: هو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإيمان. وكذلك الرياء هو شرك، فإذا رأى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام. فإذا هذا الأصل فهمه لا بد أن يكون المرء فاهما له فهما صحيحا، وهو أنه قد يجتمع الكفر والإيمان أو الشرك والإيمان، أو يجتمع يعني النفاق والإيمان، وهذا يعني قد يكون في المرء ولا يدل على كفره أو يعني زوال اسم الإيمان عنه. الأصل الثاني أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفرا، ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا، وشعبة النفاق نفاقا، وشعبة الكفر كفرا. فإذا لا يلزم من قيام المسلم بشيء من أعمال النفاق أو من قيامه بأعمال الشرك أو الكفر أن يكون بذلك كافرا وأن يسلب منه اسم الإيمان. فإذا لا بد من فهم هذا الأصل والذي قبله لكي يفهم الرد على مسألة على شبهة الخوارج التي أتوا بها، وهي سلب اسم الإيمان عن هذا المؤمن، لأن الإيمان عند الخوارج هو جزء واحد وهو شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. فلذلك قالوا عن صاحب الكبيرة بأنه كافر وأنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وأما أهل السنة فقالوا: بل ما قام به فعل كفري، وهذا لا يسلب عنه اسم الإيمان، بل يكون مسلما أو مؤمنا ناقص الإيمان. وهذان الأصلان معاشر الفضلاء ينفعان للرد على كل من الخوارج والمرجئة المخالفين لأهل السنة في هذا الباب، لأن شبهتهم واحدة، وهي أن الإيمان إذا زال بعضه زال كله. فالخوارج ومن وافقهم أدخلوا العمل في مسمى الإيمان لذلك، والمرجئة أخرجته للشبهة ذاتها. وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. ولكن لم يهتدي الخوارج والمعتزلة ولا الجهمية والمرجئة إلى هذا التفصيل، كما يعني قرره أهل العلم وقرره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وبالإسلام والكفر ولوازمهما. فلا تتلقى هذه المسائل إلا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم، أي الذين كانوا يعني مخالفين لمنهج أهل السنة، فإنهم لم يفهموا مراد هؤلاء الأخيار، فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا الناس من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله عز وجل أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام بالملل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لسلوك سبيل أهل السنة، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك وعبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.